إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخوان الكرام عند قوله سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. حديثنا اليوم عن هجرة موسى عليه الصلاة والسلام بقومه، والهجرة قديمة قدم التاريخ، فما من نبي إلا وقد هاجر في الله، ابتداء من نوح أول رسول حارب الشرك هاجر، وإبراهيم هاجر، وها هو موسى وعيسى إلى خاتمهم وأشرفهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يمتن على بني إسرائيل ويذكرهم هذه النعمة التي كفروا بها، وهي أنه سبحانه وتعالى عند هجرتهم أغرق عدوهم ونجاهم، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما آمن به السحرة، ويعلم الله كم كانوا، إنهم كانوا بالآلاف كلهم آمنوا وكلهم عذبوا في الله وماتوا شهداء تحت العذاب، وممن آمن بموسى امرأة فرعون آسيا، وكذلك رجل مؤمن من آل فرعون من داخل البرلمان، جعل الله من داخل برلمان فرعون من مجلس الوزراء ممن كان يدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام، كما حكى الله ذلك بالتفصيل في سورة غافر، وقال مؤمن من آل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا إلى آخر مقص. الله عز وجل، من أراد أن يسمع لذلك يستمع لذلك الحوار فليقرأ هذه السورة. وكذلك رجل آخر خرج يسعى ويجري لإخبار موسى بما قرره البرلمان من اغتيال موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ثم امرأة من الأقباط أيضا آمنت، عجوز يقصها علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، وقد أتى بهذه القصة الشيخ ناصر الدين الألباني جدد الله عليه الرحمات، حكاها في الأحاديث الصحيحة، وأن القصة صحيحة وورد من طرق. ليش؟ في أشفها جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام له بعمل مهم، فلما جاء إليه قال له اطلب شيئا أجازيك به، فقال له أطلب منك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقني ناقة عشرة. قال صار كذا صار؟ قال هي. قال أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وهو يقال أنها كانت من الأقباط، ولكن نسبها الله عز وجل أو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قصة العجوز؟ لما كان موسى عليه الصلاة والسلام خارجا مهاجرا من مصر ضل الطريق، ما عرف الطريق، وإذا به يتذكر، بحث عن الطريق ما وجد الطريق. الجهة التي كان قاصدا إليها ضلها، فتذكر على أن هناك وصية من نبي الله يوسف، عنده وصية أن بني إسرائيل إنهم هاجروا من مصر هو يوصي بأن يحمل معهم، ما يبقى في مصر، يحمل نعشه. ومئات السنين مرت، مئات السنين، تذكر هذه الوصية فسأل من يعرف قبر يوسف الصديق، ولا أحد يعرفه، فدل على عجوز امرأة طاعنة في السن توجد في الموضع الفلاني هي التي تعرف. فبحثوا عن هذه العجوز فوجدوها، فسألوها عن قبر يوسف الصديق، فقالت والله ما أدلكم إلا بشرط. قال موسى وما الشرط؟ قالت أن أكون رفيقك في الجنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أعجز أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ بدل أن تطلب أن تكون في الجنة طلبت ناقة. إن هذا الطلب وهذه القسمة التي اخترتها إنها قسمة ضيزعة، يعني حقيرة. عندك شو واحد يطلب ديزا؟ ما معنى ديزا؟ إيه؟ نعم. فحفروا، أين وجدوا قبر موسى عليه الصلاة والسلام؟ ونتعرف العبرة، سبحان الله، كل الأنبياء ما فيهم قبر نبي معروف، ولعل هذه سبقة قلتها لكم، ما فيه قبر لنبي معروف، ولا قبر إبراهيم، ولا قبر موسى، ولا قبر هارون، ولا قبر معروف. ليش؟ حتى لا يعبد من دون الله، لأن الناس إذا عرفوا قبر النبي إيش يعملوا؟ يحجون إليه، يطوفون به، يتمسحون به، يعملوا له عمارة ويردحوا عليه، هو كذا ولا لا؟ ولكن الله عز وجل عم جميع قبور الأنبياء إلا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وهو عليه الصلاة والسلام حذر كل التحذير أن يجعل قبره عيدا. كيف عيد؟ أش كيعمل الناس في العيد؟ كيجتمعوا كيجمعوا لنا ويصلي وذكروا في العيد. العيد هو الاجتماع من العودة، يعني كل سنة ولا كل أسبوع ولا كل ذكرى قسم الذكرى، حتى لا يجعل قبره عيدا. نهاس الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يجتمع الناس فيه أو إليه اجتماع، يعني يعملون عمارة. يطرفوا العمارة المولي عبد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كتبرى إلى الله عز وجل من أن يجعل قبره تعقد عليه عمارة، صفات مفسر الحديث هكذا نصه الحديث. إذن أين وجدوا قبر يوسف؟ وجدوه في بركة من الماء، مثل هذا المسجد والأكثر معمرة بالماء، هو ثم فيه ولا أحد يعرف، شكون يعرفوا هذا العجوز؟ وإذا به يحفرون قرون مرات يجدونه كما هو، لأن قبور الأنبياء أو أجسام الأنبياء لا تأكلها الأرض، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أكثر علي من صلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. الله سبحانه وتعالى هيأ كوكبا من الملائكة يبلغون عن أمة السلام، كل من سلم عليه يحتاج يقول له سلم لي خير على رسول الله، انت ماشي العمر ولا ماشي الحج ها احمل هذا السلام سلم لي على رسول الله، هذا بدعة. لا، كيف اشكون اللي احسن؟ واش هذا الرجل اللي ماشي الحج ولا الملائكه يحمل هذا السلام؟ اطمئن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله كل مجموعه من الملائكه كوكب من الملائكه مهمتها وشغلها وعبادتها لربها هي تبلغ عن أمة السلام إليه، هذه المهمة ديالها، غير كثر من الصلاة على رسول الله، ولو كنت في أمريكا ولو كنت على سطح القمر الملائكة يبلغون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلاتك، والله سبحانه وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل واحد. أطمع حين ذاك وجدوا الطريق. قلنا قبل ما يخرجوا سبحان الله كان عندهم الخبر من الهجرة، عملوا حفلة نعمت النساء بني إسرائيل فرحا بالخروج من هؤلاء الطغاة، عملوا حفلة واستدعوا نعمت والآخر استدعوا، يعني أخذوا جميع الحلي من الأقباط سعروها للتزيين بها تلك الحفلة، أو كان عندهم أعراس كثيرة، مقصود سعروا كمية كبيرة من الذهب، وهذا الذهب المستعار ستكون لنا معه قصة، يعني هذه أذكرته هنا، أقلع للذهب هذا اللي سعروه من الأقباط، من نساء الأقباط. المهم خرج موسى عليه الصلاة والسلام ليلا، لأن الله قالوا فسري بأهلك بقطع من الليل، فسري بأهلك لا أنا أسري بعبادي، أنا أسري بعبادي والسر يكون ليلا يخرج من الليل. فخرج فوصل الخبر إلى فرعون وإذا به ينادي بما يسمى الآن بالتعبئة العامة، جميع أهل مصر في أقصى البلاد وأدناها بالرجال والنساء بشكل الفرجة الكاملة على بني إسرائيل. شحال كانوا بني إسرائيل؟ يقال لهم كانوا 600,000، 600,000 ماشي سهلة نعم، 600,000 الرجال، أشحال يكونوا النساء وشحال يكونوا العود؟ 600,000. لما كانت في المسيرة 300,000 فالجيش الجرار ديال المسيرة مما لا حصر له 600,000، فكيف يكون 600,000 هذه الرجال بل هالنساء والنساء 600,000؟ شحال خرج فرعون؟ بالملايين، بألفي ألفي ألفي إضافات أربع مرات هكذا، ورد في التاريخ وكان التاريخ المضبوط لكن تقريبي، يعني مصر كلها خرجت علاش للفراجة باش يقضوا على بني إسرائيل وينحوهم من الكرة الأرضية. والله كيحكي قد خرجناهم ليش؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة، تركوا قصور، تركوا عمارات، تركوا فيلات، تركوا مزارع، تركوا جنات، تركوا مصانع، تركوا ما شاء الله الشيء الكثير تركوا. الله سبحانه وتعالى خرجوا منه كاملين. ويحكي في سورة الشعراء ولبس أن أقرأ عليكم هذه الآيات لأن تحكيتي بالتفصيل. قال ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون ليلا إنكم متبعون غادي تبعوكم. إذن موسى خطبة على أنهم اتبعوا من أول وهم. ولقد وحينا إلى موسى أن سبع عبادي فأرسل فرعون في المدائن في جميع مدن مصر حاشرين التعبئة لأهله، ما يبقى ولا أحد. وثم قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، بالرغم من كونهم 600 ألف بالنسبة إلينا مجموعة نقضي عليها فقط. وثم يقول وإنهم لنا لغائظون، يعني يفعلون أفعالا تغيظنا وتقلقنا وتزعجنا، لا بد أن نقضي عليهم وأن نمحوهم من الوجود. وإنا لجميع حذرون، إحنا عامل جميع الاحتياطات لهؤلاء المجرمين، يعني وقول قال الله عز وجل نجت الله فأخرجناهم، أشكون أخرجهم؟ الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قال كذلك الأمر كما سمعت. وأورثناها بني إسرائيل، هالشي كل الله سبحانه وتعالى خرج منه الأعداء ولمن أعطاه لبني إسرائيل، لأنهم كانوا في ذلك الزمان هم المؤمنين. قال العلماء ما ثبت في التاريخ على أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر، ولكن المقصود أن الله أعطاهم مثلها في فلسطين، مثل هذه النعم التي كانت في مصر أحسن منها أعطاهم إياها، لأن الملك ملك الله والأرض أرض الله والنعم نعمه، قد أعطاهم كلها سلمهم، أخرجها هؤلاء أخرجها، منعهم منها وحرمهم منها وأعطاها لبني إسرائيل في ولك فيها أخرى. قال الله عز وجل فأتبعوه مشرقين، وقت الشروق خرجوا. قال فلما تراءى الجمعان، الجماعة دي فرعون والجماعة دي موسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، لما تراءوا رأي العين قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مشينا البحر أمامنا والعدو من ورائنا وما عندنا شيء، ما فيه قوارب نركب، ما فيه مراكب في البحر نركب ونهرب، ما عندنا شيء، نحن قوي خلاص، إذن نحن مستسلمون للموت مثل الأكباش، إنا لمدركون. كأخذوا يشكون، فقال موسى اللي عنده ثقة من الله قال كلا، زجرهم عن هذا القول، هذا القول لا يقال، إن معي ربي، معي، واللي معه رب العالمين يقهر، يندحر، يهزم، يتسول عليه الأعداء، أبدا، إن معي ربي سيهديني من هؤلاء المجرمين ويوريني طريق النجاة، سيهديني. قال الله عز وجل هل أدوس خلاص، وإذا به العصا، هذه العصا مهمة، هذه العصا اللي عند سيدنا موسى فيها كل خير، كان ضرب بها الحجر تتفجر من المياه، اضرب بها البحر وإذا به انفلق البحر، إذا اطلقها استرجع حية تفعل، حية عظيمة ما شاء الله. إذن هذه البركة جت فيه الله تعالى. قال فاضرب، قال اضرب بعصاك البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، اضرب البحر وغادي ينفلق وترجع الطرق يابسا، كأن عمر الملك فيه شحال الطرق 12 طريق، لأن بني إسرائيل كان شحال الأسباط العوائل يعني، ولاد سيدنا يعقوب شحال كانوا 12، مش مثل سيدنا يوسف هو كل واحد عمل كام من 100,000 يا 100,000 كل واحد نص الكثير، 12 من الأسباط ف 12 طريق. وقسم الله الفرق، هذا البحار جبال، صارت كلها جبال، شو الجبال؟ الجبال صلبة والله، ثم والله كانت هكذا لوحة الماء مائع كذول سائل، لكن الله جعله جبال، جبال صلبة اللي جزء من هذا الطريق ولا من هذا الطريق ولا من هذا الطريق. كيف سألوا موسى كيقولوا له وصحابنا فينهم؟ قالوا ما في طريق أخرى. فينهم؟ مشاوا لعبكنهم. قال أبدا. فينهم؟ نبي صلى الله عليه وسلم جعودي بانوا إسرائيل في بغن جعود. فالله افتح لهم الطيحان، افتح لهم السراج في كل الجهات يرون بعضها في بعضها. انظر الى معجزة الله يا عبد الله. ابدوا هم ماشيين كيشوفوا بعضهم كيقولوا الارض طول ما كيبقى يعجزوا بعضهم. كيقول في الارض اللي شافت الشمس واحد النهار في الكره الارضيه في حياتها. فين الارض؟ هي واحد النهار في حياه الارض، حياه الكره الارضيه واحد النهار اللي شافها الشمس. هي قال الله عز وجل فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق، كل فرق يعني فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. قال الله عز وجل فادخل بنو إسرائيل، دخلوا وعبروا وخرجوا عن آخرهم خرجوا. وبنو إسرائيل يلا كيف دخلوا البحر باقي ما اكتملوا. قال الله عز وجل موسى لأنه ربما سبحان الله بلعب بك العصا يضرب ويخبرش يخليهم اللور. قال له اترك البحر على هو، قال له خليه ساكن هيدا كما هو، راهو أي ساكنا خليه، اترك البحر على هو حتى دخلوا كامل عن آخره ما بقى ولا حد ما بقى. والله الأول ماشي يخرج اليابس، ماشي يخرج اليابس. وإذا قالوا أضرب وإذا بيضرب البحر خلاص ساقط على البحر وهي هم قنع مسي كل شيء على الأمواج والبحر خطر. هذا هو قوله عز وجل فاضرب، ها فاضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرق الآخرين. وفرعون فيه كان فرعون هيأ الله قضية، كان راكب على واحد الفرس، واحد العود أعظم عود وأجمل عود، تعرف العود يعني فرس. سيدنا جبريل جاب نعماس الأنثى الفرس، أنثى الفرس كان راكب على العودة، تعرف العودة أيوة، كان راكب على العودة وجاء قدام وذيك العودة فيها الشبق. شو الشبق؟ يعني فيها الشهوة دي النكاح بالنسبة للكرد. سبحان الله عطى الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات بمجرد ما يكون فيها شبق وشهوة الشهوة الجنسية إلا ويعرفها الذكر ذكرها فيجري وراءها. فأنثى الأنثى التي ركب فيها سيدنا جبريل كانت قدام هذا الفرس فجرت وراها وهو داخل في البحر. سان أمس يقرب الخروج الفرس خرجت هذه الأنثى خرجت وفرعون بقى في البحر خلاص فغرقت مش. قال له لا تخافوا درك ولا تخشى. نعم قال الله عز وجل إن في ذلك لآية، هذه أكبر آية وأكبر معجزة أعطاها الله ليش؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. أش اعتقوا بين تهالي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل العلماء ما من معجزة أعطاها الله للأنبياء السابقين إلا وأعطى مثلها أو منشبه ويقاربها لسيدنا محمد. شنو أعطى لسيدنا محمد؟ انشقاق القمر. هنا انشق في الأرض والانشقاق ديال سيدنا النبي فين شق؟ في السماء. شكون الاعلى؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم هذه هي اللي يقول فيها عز وجل واذ فرقنا بكم البحر فرقنا وفلقنا، ومعنى واحد. واذكر يا نبينا لهم هذه النعمة العظيمة التي ما رعوها حق رعايتها. وإذ فرقنا بكم البحر، والخطاب لمن كان في عهد رسول الله، ولكن هذه النعمة نعمة الآباء تنسحب عليها نعمة الأبناء والأحفاد. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه المعجزة العظيمة. وسبحان الله هذه النعمة كافية، سبحان الله، أنتم تشوفوا، لأن نعم كثيرة ومعجزات وخوارق أعطاها الله لبني إسرائيل ظاهرة، لأن هذه مشاهدة كذا. قال بعض العلماء هذه ما في، يعني يبقى ما في تكليف. ليش؟ لأن الإنسان إذا شاهد ما بقي مكلفا بالغيب، لأن الغيب الإيمان بالغيب، وهؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى عالم الشهادة، فما بقى تكليف، خلاص. قالوا لا، في تكليف. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله من معجزات ومن خوارق العادات وأمور غيبية، رأوا جبريل ورأوا أمور كثيرة. سيدنا عليه الصلاة والسلام رأى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى بالملائكة ما لا حصل له ولا عد، وسمع كلام الله، وسمع صريف الأقلام تكسب في اللوح المحفوظ، اسمع كثير أشياء، ورأى الأنبياء وصلى بالأنبياء. وما ملكه مكلف ولا لا؟ مكلف. هؤلاء المجرمون بالرغم من ما أعطاهم، ستسمعون إن شاء الله، بالرغم ما أعطاهم الله من آيات وخوارق العادات، ومع ذلك ما بمجرد ما صاروا في صحراء سيناء أنقاص المهاجرين لين مشوا إلى فلسطين، مش يحروا فلسطين. وإذا بهم بمجرد ما دخلوا بعض القرى في صحراء سيناء وجدوا في قرية ما أصناما تعبد، وناس يعبدون عجولا، يعبدون عجولا. أش قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام؟ جعل لنا إلها كما لهم آلهة. أمسخت يا أمسخت يا أولاد الحرام، شوف شني شافوا من نعم الله، وباقني الآن يقولوا جعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقعت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أجي واحد مرة، سبحان الله، كان ماشي من مكة إلى المدينة، وإذا بالصحابة المشركون كانوا عنده في الطريق عندهم واحد الشجرة كانوا كيتمسحوا بها، وكانوا كيعلقوا فيها الخراق، اللي خصها الأولاد كتعلق مطيشة، واللي خصو زوجة كيعلق في المكادة، واللي خصو يعني هكذا كان عندهم هكذا، يعظمون هذه الشجرة ويقدسونها ويذبحون عليها ويتمسحوا بها وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالصحابة من هنا قالوا يا رسول الله، وهذه الشجرة يقول لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا تكون عندنا الشجرة بيننا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، إنها السنن، إنها السنن، سنة الله في خلقه. قلتم كما قال أصحاب، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعوذ بالله. وهذا الكلام يقال فيه قدس لمن تعطى الله عز وجل. إذا أجبر ولهذا سبحان الله سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الشجرة اللي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحتها شجرة الرضوان، رأى الناس سبحان الله هذه بايع تحتها، وذكر الله في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة. هذه الشجرة سبحان الله كان اللي ماشي بجوز بيمر من سم كيجي هذه الشجرة من ركعتين كيتقول ركبات الشجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه تحتها. أبدا يكتشف سيدنا عمر الناس كيمشيو يركعوا ركعتين تحت هذه الشجرة، أعوذ بالله ماذا يفعلون؟ قال كيصلوا ركعتين. ليش؟ قال تبركا من الشجرة، وإذا بها يمر بالمنشار تقطع من القاع من العروق، وواحد هذيك العروق يتقنعوا الخشب ديالها. علاش؟ حماية للتوحيد. احنا نعمل الموشيك كعملنا ركعتين، احنا ككليناها ككلينا بالعروق بالخشب كل شيء كقررنا. نعم. اذا رب العزة هنا قلنا يقول واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، هذه واحدة. ثم اخرى يقول واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم تساقطتم العجل من بعده من بعد ذهابه وأنتم ظالمون. شو سبب هذا؟ السبب هو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر بهؤلاء القوم وأنتم عرفتم كم عددهم لا بد لهم لأن وعدهم في مصر أنهم إذا نجاهم الله عز وجل ووصلوا إلى ما وصلوا إليه سيعدهم إن شاء الله بمنهاج كتاب يسلب الله عز وجل لهم يصيروا على منواله. قال لهم إن شاء الله الله مش ينزلنا كتاب وتكونوا سعبد الله بهذا الكتاب هو المنهاج الحياة فيكم يوريكم كيف تاكلوا كيف تبيعوا كيف تشتروا كيف تزوج كيف تفلع كيف كيف كيف كيف حياتك كلها من أولها إلى آخرها. خلاف من يقول إن الكتب السابقة كانت خاصة في الأذكار وفي الرقائق وفي يعني في المسائل هكذا ترغيب وترهيب لا بل هذه الكتب كانت مناهج الحياة رابط الناس بربهم كيف يعبدون الله عز وجل. المهم وعدهم بها لما وعدهم وصل إلى صحراء سيناء تغلغل فيها وقرب جبل طور تركهم في منطقة ووصى أخاه هارون بأن يحسن إليهم وأن يعظهم ويكون دروس متصلة وخطاب ومواعظ دائما مسترسلة مع هؤلاء ومع هؤلاء بمليان باستمرار يكون جهود وجهات الربانية ويعظهم في الله عز وجل هكذا وصى. اخلفني قالوا لهم اخلفني في قومي وأصلح قم بالواجب يعني خذهم عن طريق على طريق الصلاح. الفساد يعني حرب ولا تتبع سبيل المفسدين ما قالوا أنا تفسد لأنه هو معصوم ولكن عندك تقر شي قوم مفسدين تقرهم على فسادهم أو تصيرهم على وتقرهم على لا ذهب شحال ذهب لأن هذا الإجمالي يقول الله أنه 40 ولكن في آية أخرى في الصوت قالوا وعدنا موسى 30 ليلة قد 30 يوم في هذا المكان وتصوم ليلة نهار ولما تكمل 30 يوم غادي ينزل عليك الكتاب. فعلا صام 30 يوم لما كملها طبعا الانسان لما يكون سبحان الله صائم المعده لما تخلو من الطعام كيف تنعمس كي تطلع بخار منتي لان المعده خاليه ما فيها شيء كذا ولا لا؟ اذا كنت ممتلئ ما يطلع شيء ولكن اذا كنت نعمس المعده خاليه اش كيكون ديك النفاس ما شاء الله قادر كيسمى في اللغه العربيه كيسمى الخلوف كيقول النبي عليه الصلاه والسلام لا خلوف فم الصائم يعني ديك الريحه من خلو المعده الريحه الكريهه اطيب عند الله من ريح المسك هي عند الله تنقلب من ريحه كريهه كصباح ايش مسك. موسى عليه الصلاه والسلام لما جوز هذه المده ليلا نهار صايم ضارب عن الطعام لما كمل 30 يوم والله وعدهم 30 يوم ينزل عليه الكتاب باش يتكلم معه الله عز وجل استاذ عمل السواك باش يزول ديك الريحه ويحاول هي بالمعده ولكن سبحان الله قد يلقى اثرها في الليل ها فهو استاك بدون اذن من الله وقصده حسن هو باش يزول الريحه اللي كاينه في الليل هذا واذا بيقول له الله عز وجل زيد 10 أفراد أشكو قال لك تعمل هذا العمل وأنا ما قلتلكش زيد 10 أخرى أش ساعات صبحت 40 وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10 فتم ميقات ربه والميقات قد يكون يعني بالزمان ويكون في المكان إحنا عندنا ميقات مكاني وميقات زماني مثل الحد فتم ميقات ربه 40 ليلة قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لان لما جاء الوقت ديال الكلام وديال باش ينزل عليه الكتاب الله سبحانه وتعالى وضع سحابه فظللته وغشيته هذه السحابه وخاف الله يتكلم معه واوحى اليه وكلم الله موسى تكليما لما كلم الله وجد من الحلاوه والطلاوه ووجد من الانس ووجد من الشوق ما الله به عليم اللذة التي حصلت لموسى أثناء هذا الكلام الله به عليه فموسى عليه الصلاة والسلام اطلع عليه شيء قال إذا كانت هذه اللذة في السماع فما بالك إذا رأيت الله عز وجل؟ أي كيف تكون لذة الرؤيا؟ لابد تكون أعلى وأغلى. فقال ربي أريني أنظر إليك. فالله عز وجل قالوا لن تراني، يعني هنا في الدنيا لن تراني وأنت بهذا الشكل البشري، هذا الوضع البشري وهذا البناء البشري الموجود الآن، ما عندك طاقة قوية حتى تراني. فالمعتزلة وبعض القوم قالوا لن تراني، هذه لن أرد بيدي، يعني الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، أعوذ بالله. هم طبعا لا يروه في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم انكروا رؤيته، لكن نحن إن شاء الله سنراه في الآخرة إن شاء الله. وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، ولكن الذي ينكر رؤية الله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كفار مجرمين محجوبون عن ربهم، إذا معنى المؤمنون لا يحجبون، لا يحجبون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلع فوق سدرة المنتهى سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور حجاب ما يمكن رأى، ما عندي قوة لأن أرى الله عز وجل، لأن قوة القوة البصرية هي التي تنعكس في هذا الضوء، ينعكس مش كتشوف إنسان بالانعكاس الضوء في عيني، لما الضوء هذا ينعكس في عينك تشوف على ترى لو جميع النوافذ يعني مغلقة وما في نافذة أبدا يطل منها النور، شوف جرب ادخل شي بيت ما في شي نور، شوف ما تشوف، ولكن إذا كشف ضوء صغير ينعكس في عينك ما تشوف. ولهذا يسمى الله نهار، ايش يقول؟ مبصرة، يعني بالضوء النهار ينعكس في عينيك فتبصر كده. هذا الانعكاس النوري هذا لا يقوى على رؤية الله عز وجل، بخلاف يوم القيامة يخلق الله جسم أقوى من هذا الجسم وبصر أقوى من هذا البصر اللي عندنا يستطيع أن يرى الله عز وجل، أما الآن لا. فالله عز وجل أراد أن يعلمه بطريقة واضحة يفهمها، قال له شكون أعتى وشكون نامسي أقوى واش تقول للجبل؟ قال يا ربي الجبل، الجبل صلب، الجبل باش نوقع نطلع الجبل باش معمار الصخور العظيمة اللي كونت الجبل. قال ورغم هذه الصخور العظيمة اللي في هذا الجبل إذا طاقة سنمشي تجلى إليها وهي أقوى وأقوى وأقوى، موش بمئة مرة، بمئة ألف مليون مرة، ملايين المرة أقوى منك. إذا هي طاقة تجلي الله عز وجل فيمكن تشوفني، وإذا ما طاقت يعني انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، التنسف رجع الرمال للجبل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام حجاب الكرة الأرضية كلها والعالم والكون كله، يقول حجابه النور. كان واحد الغلاف خاص نوراني جعل الله سبحانه وتعالى حجاب بينه وبين بهاء الله وجلال الله، إذا زاد ذلك النور مشى كل شيء، العالم شفناه والله. فالله جل وفتح قوة، يقول مقدار النمولة، فتحها للجبل، جل الجبل وفتح زود ذلك النور الحاجب، زود مقدار كوه، مقدار النمولة، هذا هو في الحديث مقدار النمولة. وإذا بالجبل يصير إيش؟ التنسل تماما، ولقى أخذ الجبل، هذا بشهادة الله، جعله دكا، دكوك جعله دكا، وخر موسى صعب خلاص صعب مات، كأنه مات خلاص وش يعني. فلما أفاق من غشيته وإذا به يشعر بأنه أخطأ، طلب واحد طلب لما كان يبغي يطلبه، الله أعطاك متسعك بالكلام ليطلب شيء آخر. فإذا به لما تنبه قال سبحانك أنت منزه عن أن ترى في الدنيا، لا يمكن لبشر أن يطيق رؤيتك، سبحانك تبت إليك، أنا تدخلت فيما لا يعنيني، يا ربي اغفر لي، يا ربي اسمح لي، يا ربي تب علي، تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا أبدا، أما في الآخرة فنعم. يكتب هذا يعيرون يا موسم يا تحتقر شيء اللي أعطيتك اللي استضيتك على الناس ما فيه مثلك في الكرة الأرضية كم لا يعرف وقته وش فيه مثله اللي استضيتك على الناس برجالاتي اخترتك صور مثلا في الكرة الأرضية كم لا أو في المغرب ويخطرك مثلا رئيس الدولة يخطرك انت يعطيك مهمة اوه سبحان الله يخطرك الوزارة يخطرك الإدارة يخطرك من عامل يخطرك اوه يا ما شاء الله كذا فهذا البشر للبشر فكيف خالق الكون والكائنات يقع اختياره على واحد اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ولذلك يسمى هو كليم الله النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله ولكن في الأرض هو ولهذا امتاز موسى لأنك الكلام في الأرض امتاز لأنه كلام الله كليم الله نعم ولكن اعطى الله سبحانه وتعالى ما يوازي هذا كلم الله هذا والله كلم النبي عليه الصلاة والسلام المقصود هكذا أي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء كل ما تحتاجه البشرية كل ما يحتاجه بني إسرائيل في عقيدتهم في معاملتهم في أعمالهم في سيرهم في كل حياتهم من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذ بأحسنها ما تخذ بالرخاص هكذا وجل سيدنا موسى لكن سبحان الله هو باقي في جبل طور وإذا برب العزة يخبره ايش قال له؟ قال له إنا قد فتنا قومك من بعدك يعطاه الألواح كتفيد الألواح خذها صافي مش معاك قال له إنا فتنا قد فتنا قومك من بعدك لأن فتنا الله عز وجل الله كيفتن ويختبرنا الغنائم لمن تحال من تحال للنبي وأمته صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هي اللي حل الله الله الغنائم أما الأمم السابقة ما كانت الغنائم حلال لها فكانت ذيك الحلي اللي عندهم فتنة مصيبة جاء كان عندهم واحد يقول له السامري ويسمى موسى أو موسى السامري هذا موسى السامري كان من بني إسرائيل أيضا ولكنه كان منافق عدو الله كان سائر يهودي كان سائر كان السياق عند اليهود بعيد كان كيعرف يصيغ الذهب ويذوب الذهب ويعدل المسائل وكذا اش عمل جماعة قال لهم حرام تنتفعوا بهذا الحليب حرام عليكم اجمعوا طلبوا كامل عنده جابوه من الدكتور دكتور اش عمل هو لانه شاف لما خرجوا من مصر ودخلوا ذيك المنطقة بعض القرى قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة وفي مصر كانوا أيضا يعبدوا العجل كان العجل يعبدوا أهل مصر لا قلت كانوا يعبدوا العجل وحتى من أسرة يعبدوا معهم العجل فهو تهزا فرصة أش عمل صار بذيك الحليكة من ذوبها وصار عجل صورة عجل جسدا جد والجسد ما يكون فيه جراح له خوار إيش الخوار يعني عنده عمله بعض الله ها بعد التقابي من هنا ومن هنا ومن بشكل هندسي كان اذا جرحوا فوق بك يخور حلجي خلاص قال لهم موسى راه خلى الاله ديالو هنا موسى مشى كيطلب الاله يطلب الاله ينجي رباه هو خلاه هنا ها الاله بين موسى نازل انسانا بداو كيعبدوا واش جد له هو بدا يمسح به ويطوف به ويرلوح هو بداو كيريحوا به في الصباح بالعشيه العماره يعملوا عليه العماره هو ما كيطوف اليوم وغدا وبعده 30 يوم وهما كيعبدوا العجل الله عز وجل اخبر سيدنا موسى وين جبدوا قالوا لنا قد فتنا قوم كان بعدك تنسوهم شو الفتنه الله كيختبرك ويمتحن افتنهم واختبرهم بايش بهذا العجل واذا بهم انقلبوا على عقبهم نجحوا في هذه الفتنه ولا خسروا خسروا في هذه الناقر فسناق وما كان من بعده وفي الوقت اللي خبروك الألواح يدوم ما عمل شيء ولكن لما جاء وشاف المصيبة ألقى الألواح كل شيء تهرس الإنسان إذا كان في المصحف وشعته في الأرض مؤمن ولا كافر قولوا لي ورميت المصحف في الأرض كافر ولا مؤمن ولكن هذا ليس بكافر موسى ليس بكافر علاش لأن غضبان أسف ألقى الألواح غضبان أسف غضب لله ما شعرتش طار صوابه. كيف أمة يقال كلهم على مدى العيش إلا 12 هي اللي بقى معبد التماثيل 12 واحد هذيك يحكيها الله عز وجل. ولذلك أشقى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال ليس الخبر كالمعاينة في الوقت اللي موسى عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إنكم إن قد فسناكم وكم من بعدك وأطلعهم السامري ما لقى الألواح ما كين أمه هاي بحر ولما شاف وإذا به كل شيء قال الخبر وش يحل العين سريعا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسيفا قال يا قوم أخذ يعظهم يا قوم ألم يعدكم ربكم بعد الحسنات مش يجيب من التوراة كتاب من هاي أفطال عليكم العهد وش المدة طالت أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي نقول شكون 30 يوم 10 ما فيها بأس قالوا ما أخلفنا موعدك بملكينا بإرادتنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة لأن الحرام تشكي ورث الحرام الحرام ما ينبس غير الشر إياك ثم إياك ثم الحرام راه نقمة حرام ما يقبل الله منك دعاء هذاك الرجل اللي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ها يقول يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام فأنا يستجاب له شوف الحرام شنو يدي أوزارا سماها الله ثم أوزارا يعني أثام كتعمل من زينة القوم فقذفناها للسامري فقذفناها كذلك ألقى السامري فأخرج لهم مجد له قوة فقالوا هذا إله قال هو لمعا هذا إلهكم وإله موسى رانسان فنسل قال الله عز وجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع وش إذا عبده ينفعهم إذا ما عبده يضرهم إذا سألوا يعطيهم لا حول ولا قوة إلا بالله أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر وش الإله ما كيتكلمش الإله كيتكلم ولا ما كيتكلم ربنا يتكلم أو لا وكلم الله موسى ربما يطرأ هنا سؤال وهو أن هارون ماذا كان دوره هنا لأن هذا الغضب ديال موسى غادي يفدي كله في خام وغادي يأخذ بالحيطه بشعاره ويجبدوا ويردوا ويحاول يقتلوا أش قتلك ماشي قتلوا بسيطك ها تقوم ببني إسرائيل اخلفني في قومي وأصلح ولا تسمع سبيل المفسد مش يقدر يقتلك الله سبق قبل عندك تتهم هارون ايش قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وأن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا ما قصر في وعظ هؤلاء المجرمين ما قصر في إرشادهم ما قصر في نهيهم وزجرهم والترغيب عما فعلوا ولكن ما نبت الجدوى المهم جاء موسى إلى قوم إلى أخيه ايش قال فأخذ برأسه يجره إليه يعني مش عارف وخذهم قال يا ابن أم ما قال يا ابن أمي وأبي لا ابن الأم لأن الأم هذا يقول الصراط الرحيم شكون كيربطك لا آخر شكون كيربطها الرحيم رحيم المرأة هو اللي كيربط الناس والأم هي اللي عندها العطف والحنان أكثر من الأب أما الأبي ولدك يتوقف شكون اللي كتشفق عليه وسموه زدونان هي الأم ولذلك كان الحق ديال الأم شحال ثلاثة المرات والحقد الآن على واحد قالوا يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي قلت إن كرتوا اللحية ولك يغلوها ما قالوا لا تأخذ بقمقومي قالوا بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول يعني كنت مثل حرب بابه تأخذ قوة جميع المؤمنين اللي كانوا في 12 قلت ماشي تحمل السلاح ان تقتل هذا المجرمين ولكن خفت اولا غادي يقتلوا على هذه المجموعه ابدا لانه كفر كافره وخفت مع ما في تقول لي حدث من بالي وتفريقها والا انا في الواحد ما قصرت قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي عرف الحق فرجعنا هذيك العدو قالت ما خطبك يا سميري الشانك انسى بهذا العجل قال بصرت بما لم يبصروا به يعني جات فكره بالي وشفت اللي ما شاف واحد أنا كالعرب قادر شوف نصنع هذا العمل صنعته. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سورت لنفسي. هذه العلماء عندهم فيها تفسيران. التفسير الأول يقال أنه رباه جبريل، هذا إما ولدته تلقاته. شكون اللي كان كيربيه في الصحراء؟ جبريل. هذا القول قد قيل، هذا القول الإسرائيلي. وهو لما كبر شويه كان كيشوف هذا الفرس سيدنا جبريل، فإما زطمت كيرجع خضار مثل العزبة ولا الحشاوش ولا كذا، فإما زطمت الفرس كيرجع خضار. هو بدا كيخض التراب وحاطه وبقى عنده. لما صنع العجل عمل فيها التراب، جاء العجل رجع حي لحم ودم. وبدا كيخوض. فقبضت قبضة من أثر حافر الرسول فنبذتها في العجل فخر وكذلك سولت لي نفسي. قالوا العلماء هذا التفسير باطل، حتى قال بعضهم فموسى الذي رباه جبريل كافر، موسى الذي رباه جبريل كافر، شنو مسامري، وجبريل وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى اللي رباه فرعون اش كان؟ رسول الله. وموسى الذي رباه جبريل اش كان؟ كافر بالله، لا دجال قومي. لان الدجال لا مش واحد، قال لا تقوم الساعه حتى يظهر 30 دجالا. خلي الدجال المعروف اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعور العين الدجال اللي غادي يحرر سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ويقتلوا. هذا صاحب الزمان هذه باقي. بعضهم يقول هي هذه الحضاره هي الدجال وهي عوره، هذه الحضاره العوراء هي الدجال، وهذا الكلام باطل. ولما جاوبتك كان عندك عجبتك شي جوابي، قصلك الدجاج الى دجاج الى ذلك الدجال في الوقت، والدجاج الى الكثر. قال الرسول عليه وسلم في داخل الزمان وزمننا هذا لا تقوم الساعه سيظهر. إذا الدجال مش واحد، عندنا الدجال واحد هو اللي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه ويتوب على الارض كلها وعنده قوه وكذا والى اخره، ويخرج يوم الاول فيه كيسانه، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعه، وسائر ايامي كايامكم. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له، قدروا له، لان اليوم كيسانه بيظهروا العصر والمغرب. قال اقدروا عندكم المكانه وقدروا بين الوقتين بالاوقات. هذا الشيء اللي كاين، وهذه كينفعنا، هذه الفتوى كتنفعنا بالنسبة لأوروبا. أوروبا الآن ما كانوش العشاء، لا لا ما كانوش العشاء. كيف يعملوا في العشاء وفي الفجر؟ كيف يعملوا؟ الشفق لا يغيب حتى نصبح. قال اقدروا لا، هنا عمس القطب الشمالي اللي عنده ذاب الأيام كل الدول الاسكندنافية الآن، يعني 12 ساعة للنهار، للنهار 3 شهور للنهار، تعرف هذه ولا لا؟ 3 شهور غير النهار، وفي المقابل في القطب الجنوبي 3 شهور ديال الليل. كيف نعملوا الصلاة؟ قدروا قدروا لها قدرها كما قدرت الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم شو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ قد قبضت قبضة من أثر الرسول، هذه الأثر من الرسول مش كيجي بالتوحيد بالشريعة بالعقيدة. قال هذه العقيدة هي عبارة عن قبضة، أخذتها ونبذتها وطرحتها. ذلك الشيء اللي لقى فيه النبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ذلك القبضة الإيمانية رفضتها ورميت بها، وهذا وسولت لي نفسي، يعني هو كفر بالله وخرج من الملة، وهذا هو التفسير الصحيح. فقبضت قبضة من أثر الرسول اللي لقى إلي فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. أش قال له؟ أذهب يا عدو الله. ما قتلوش، ما قتلوش الرأس، دعا فيه. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ميسر، غير تشوف رجل تخبز بس بسني ايش ما خلق بس بسني بس بس هذا هذا هذا هذا هذا قال لا نوم لا مكلا لا شرب لا ميسر. قال شوف الناس لا ميسر لا ميسر بس بسني ايش بعد مني ما الثاني. وإن لك موعدا لن تخلفه، الموعد الرباني اللي مشي بعدك فيه ومشي مش تمشي جهنم، هذاك إن شاء الله بنتظر. وانظر إلى خلوا شوف مش نعمل هذا الإله ديالك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، شعل نعمله النار، والإله كتشعل النار الناس كثر من الدهان تذوبوا باش ما يبقاش عجل، وفي الاخر غادي يبقى غادي يبقى صحائف ولا صفائح. صفائح ديك الصفائح شنو نعمل لها؟ دق دقان عام شي وكرطع وردها طحين طحين عمله فيش ديك الماكينه شنو كتقول ديك الطحن الفريزه هكا طحن مولينكس ما عمله في مولينكس وطحن بابا طحين وهذا الرفل في البحر قالوا هذا الاله ديال ها كاين شقال الله عز وجل لنحرقنه ثم لننسفنه في البحر في اليم نسفه يمشي هكذا تفرقت اجزاءه هو الاله ديال هذه النعمه الله عز وجل اشقل فيها بالنسبه لبني اسرائيل هذه نقمه هذه مصيبه ولكن الله ذكرهم بعاقبتها وهي النعمه اش هي قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم لما ذهب اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأكبر ظلم هو الكفر والشرك بالله ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون علاش عنكم لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العفو تشكروا بقلوبكم بألسنتكم بجوارحكم يعني تكون نسخة من كتاب ربكم تبتلوا العبودية الكاملة لله هذا هو الشكر ثم قال وإذا أتينا موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان سمه كتاب وسمه فرقان لأنه كتاب مكان مكتوب وفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل لأن ذيك الألواح جمعها سيدنا موسى جمعها جمع ذيك الألواح نفسي ما تعطي في الحقيقة ونقلوا ما كان فيها نقيلت ونسيخت كما قال في الآية الأخرى تنصف لقي هذا مع هذا مع هذا مع هذا قلقا يلا ها أمر بنسخ نسخها لكن فقط في الآية الأخرى إيه؟ عمر يعني نسخة وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم في ربهم نسخة لأنه في نسخة إيه؟ والفرقان فهو كتاب والفرقان يفرق بين العقل والباطل بين الهدى والضلال بين الرشد والغي وهكذا فكان نعمة من الله عظيم هذا الكتاب ثم قال وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه اذكر يا نبينا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم قال لهم توبوا لما فض من السامير وفض من العجل وحرق جل عندهم قال لهم توبوا وهذا من لطف الله بنا ورحمته بنا جميعا وهو أنه شرع لنا وفتح لنا باب التوبة وإلا كان يمكن يغضب غضبا ما من جهنم خلاص كف الساعة خلاص ما في لكن لا من نعمة الله ورحمته بعباده ذيك تجني عنه رغم تعصي تزني تسرق تقتل تكذا كذا ولا تكفر رجعني الإسلام وتركنا والله يتوب الله عليه هذا الكفر عبد العجل كفروا لنا قال الله عز وجل قال توبوا إلى بارئكم إلى خالقكم وش هذا الخالق يكفر به كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ذا البارئ يعني الخالق توبوا إلى بارئكم أش التوبة من نعمة الله بنا التوبة توجه إلى الله وجل وادعوا بأسمائه الحسنى وصلي ركعتين عقب الركعتين أو اسجد في السجود وادعوا ويقشعر الجلد ديالك وتبكي وتطيح الدمعة وتسقط والله سبحانه وتعالى عليك لكن توب هذه برحمة الله بهذه الأمة لكن توبة بني إسرائيل كانت قالوا اقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا باللي ايش باللي نعمس اللي عصى واللي ما عصى ولكن اللي ما عصاش يقتل اللي عصى فكان رجل يقتل اباه ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل خاله ويقتل وما ينصاصي جاي يقتلك سلم راسه والظلمه ابقوا نعمس يقتلوا حتى قتلوا بعضهم 70,000 70,000 ليش سهل نعمس حتى موسى غضب على هذه المصيبه اللي نزلت ولا هذه الكارثة اللي نزلت بالأمة حتى أوحى الله إليه قال إيه قالوا لوح عليهم شر لهم يعملوا الحكم يقول لهم إني قد رضيت لما بلغ مبلغ القتل بلغ القتل مبلغه كم بقي من أيام يعلم الله أمره بأن يلوح بي يعني بي بي يعني بثوب ها ويقول لهم صافي انتهى الله قد رضي خلاص انتهى وأوحى إليه جميع المقتولين شهداء وجميع الباقين تبع عليهم فالتوبة مرتبة على أولا أكبر نعمة أن الله فتح لنا باب التوبة والثانية وفقنا لها وإلا من يوفق؟ هات توبة باب افتحوا شكيته. إذا فتح باب التوبة والثانية توفق لها والثالثة الله قبلها. قالوا أنا قبلت خلاص. إنه هو التواب الرحيم. ثم بعد هذا هذه الصخرات إن شاء الله اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. هل صداق المرأة يقدم إليها أم إلى وليها؟ المقصود هو أن يصل إليها الصداق صداقها، ما يحل لا لأبيها ولا لأخيها ولا لأي واحد من حوليائها أن يتصرف في هذا المهر إلا إذا تنازلت يعني، كما قال الله عز وجل وآت النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. وآت النساء هذا خطاب للأزواج وخطاب للأولياء، فأبوها مخاطب أن يسلم لها، ما يجب أن يخذ شيء، ما يقول لها ربيتها وبيتها وحمل سنك وكذا، لا أعطي لها صدقة، لأن هذا في مقابل متعتها، ما يخذ منه شيء إلا إذا تنازلت. كذلك الزوج ينبغي أن يسلمها كله، اللهم إذا تنازلت له أيضا، تنازلت لزوجها أو تنازلت لأبيها أو لأخيها أو كذا، هذا معنى قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اسمها نحلة عطية. ليش؟ لأن هذا الصدق اللي أعطاه الزوج ما هو كقول العلماء في مقابل النكاح، لأن النكاح واحد، هي تتلذذ به وهو يتلذذ بها، هي قضت وطرها منها منه وهو قضى وطره منها. يعني الله خلق الأنثى لمن؟ للرجل، والرجل ليه خلقه الله للأنثى؟ فالمرأة للرجل والرجل كلاهما يحتاج الآخر، فسمى هذا الصداق إيش؟ نحلة، مجرد طيبة لتتنازل عن قواميتها وترضخ ليش؟ لزوجها، فهو السيطرة له عليها، مش السيطرة الكاملة يعني بحيث يتصرف فيها كيف مثل العبد مثل السيد مع الأمة، لا، بل يعيشان يقول العشرة العشير، كتكون زوما مخنشين ولا كتخدموا في ورشة كيقولوا العشير، يعني نتعاشر أنا وأنت سوا كذا ولا لا، يعني مجرد القوامية، يعني لأن القوامية مثل الشركة، الشركة لا بد خصها تعطى واحد الرجل محنك وعاقل يتصرف واحد، احنا يعني بأربعة ولا خمسة ولا بعشرة شركين لا بد كلنا رؤساء، لا بد من الأمير يقول أو كنا مصفرين، إذا كنا مصفرين ما يسمع مناش الأمير والشيطان والأمير، لا بد نعطي الرئاسة الواحد واجب، وإلا السير علينا الشيطان نرجعوا إليه، وهو إيش غادي يعمل؟ يتصرف تصرف دكتاتوري؟ لا، يتصرف تصرف المستشير، يستشير بكل شيء. ثم يقول الأخ هل هذا حديث صحيح؟ وهو إذا غضب الله على عبد رزقه المال الحرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. لا، هذا مو حديث، هذا ليس حديثا. نعم، الله عز وجل جعلها الدنيا فتنة، قد يستدرج الإنسان عياذ بالله هذا الإنسان اللي أعطاه الله المال أو أعطاه السلطة أو أعطاه أي عطية ثم فسق وفجر بها، ما شكر الله بها، لأن كل نعمة نعمة تشكر الله بها، أعطاك الولد الشكر، كيف تشكر الله في الولد؟ تعلموا دين الله، تربطوا بالله، تعلموا كتاب الله، سنة رسوله، ترشدوا، تعمل جهدك، إذا خرج كافر بحمد ولسيد نوع، تعمل جهدك. أعطاك المال، شو شكر المال؟ تعمل المشروع في الخير، فقراء المساكين، يتامى، مسجد، كذا، كل خير، كل خير. مؤسسة قرآنية تعطي كذا، هذا شكر المال، وهكذا عينك شو شكرها؟ تنظر فيما أباح الله، وتفكر فيما حرم الله، كل نعمة نعمة لو عندها شكر، فالمال الشكر. انت اذا فسقت وفجرت اش كيعمل لك الله؟ كيستدرجك، كيستدرجك ويزيد يمدلك ويعطيك نعمات وتصير درجه درجه درجه حتى تغرق بعدك. سنستدرجهم من حيث لا، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم نمدهم في العمر وفي المد خير لهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما، وكل ما ازدادوا اثما ازدادت غضبات الله وضربات الله، غتكون غضبه والضربه ديال الله مثل الفجور ادوسوا، كل ما تبالغ يبالغ الله. نعم، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، إنه استدراج. هذا المعنى صحيح. ثم يقول عرض علي شخص شركة في عمل أنا بخبرتي كتاجر في الملابس وهو بماله وأنا أعلم بأنه يتجر في المخدرات فما حكم الشرع في هذه الشركة؟ أبتعد منها يا أخي، لقمة واحدة حلال، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا عجب كثرة الخبيث، إياك ثم إياك، هذا الحرام يكون سبب دمار الخراب لهذه الشركة عندك. اللهم الذي تطهرت، ما وجدت مخرج، ما عندك ما تخدم، ما عندك ما تعمل، ذيك سعير. نعم، اذا اضطررت وقد فصل الله ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، ولكن الرفاه ما تنتمش الحشويه وطير طير ما تبقى معه. ثم يقول الاخ الكريم حديث النظر الى علي عباده، النظر الى علي عباده، ما درجه صحته؟ هذا فيه رائحه رافضية، هذه الروافض يكذبون على علي بن أبي طالب وألصقوا به أمورا ليست أو لا يرضاها هو، فكيف ترضاها الشريعة الإسلامية؟ لا يرضاها هو، هذا ليس بصحيح. النظرة عبادة في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه النظرة تثبت لك الصحبة، تثبت لك الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما تناهله في الدنيا. أما لا فلا، قالوا حتى اللي انظر إلى جبريل أش كان؟ احنا قلنا موسى الذي رباه، جبريل فينه كافر بالله، فكيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ثم يقول هل تجوز لمن يحمل لقب شريف ابن عن جد أن يقال له إنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعاب عليه إن تزوج بامرأة سوداء ليست من الشرفاء؟ يا أخي الكريم، هذه الطبقية حطمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زوج السيدة زينب بنت جحش وهي بنت عمته من أشرف أشرف أشرف بطون مكة. زوج زوجها زيد بن حارثة، من زيد بن حارثة هذا؟ كان عبدا، مولى عبد، عبدك حال محصفط ولكن قلبه بيان، زوجه بهذه الشريفة علاش؟ باش يحطم على هذه العجلية، هذه الطبقية المنسينة، هذه الطبقية القذرة، هذا فلان من العائلة الفلانية وهذا دونه، ما يتزوجوش بعضهم ببعض. كاين بعض الأتباع هنا بعض الجماعات ما يتزوجوش بغير اللي متخرج في الجماعة، ما نسموهاش كان على إذا ما كانش من جماعتنا ما يتزوجوش وما يتزوجنا ما يتزوجش منا. هذا وهذا موجود، سألوا من هذا موجود يا للعرب، هذا مسلمين؟ هذا إسلام؟ سلمان منا أهل البيت، وإن كان بعد في بقى شوية. سلمان منه ولد من؟ ولد من؟ ما يعرف منه، ولد الإسلام، ابن الإسلام، كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عائلتي. من شكون اللي جعلوا نسقوا برسول الله؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي نعم سيدي شرفت كذلك. ثم سؤال آخر إن شاء الله، يقول هل حرام مسبح المرأة الأجنبية مثل زوجة العام أو الآخر وإن كانت كبيرة؟ وإن كانت كذلك فنبهنا بدليل من فضلك. وهل يجوز معهن الأكل على مائدة واحدة؟ يا أخي الكريم، ولو كبيرة العجوز يقول لكل ساقطة لاقط، كل حبة طاحت تذيك الصغيرة للزول كاين واحد طويل صغيرة كيديها، وذيك الحبة الكبيرة كاين واحد طويل كبير كيديها، كذولا هذيك الكبيرة عندها الكبير وذيك الصغيرة عندها الصغير، والديب الديب الديب نهار اللي جاع عيا يفتش ما جبر، ظلم ولا معاز، اش جبر؟ جبر الجرانية داك يقول لنا العوينات ديال الغنمة عندي. علاش؟ لأن الجوع، لأن اللي جيعان ياكل كل شيء، اللي جايع ياكل الميتة ولا لا؟ ياكل الميتة. هذيك العجوز نعطيه فرصة طالب. اللهم وفقنا جميعا لك الحمد. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله.